لو افترضنا أن الشخص استعان بأحد ومسح، في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال، باعتبار أن الفقهاء يقولون تباح معونته وتنشيف أعضائه. لكن إذا جاء بخرقة لا بأصابعه ومسح رأسه أو مسح الخف، الأحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلها تقول أنه مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر. فهل المسح باليدين قيد في الحكم أو أنها هي الأصل؟ وهذا هو الغالب. أن تفترض أنك توضأ مثلا وأنت غسل يديك، شماغك نزل في المغسلة وتبلل، ثم جيت وقلت مسحت بشماغك، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ نحن ننظر إلى الغاية، هل تحققت ولا ما تحققت؟ لو جلس تحت المطر مثلا لا تحت المطر من السماء ورفع رأسه إلى السماء وقال أنا غسلت وجهي الآن، ثم بعد ذلك وضع يديه لأن ابتلت وجرى عليها الماء لقوة المطر، ثم بعد ذلك رأسه ما يحتاج إلى تعب، وعرض رجليه للسيل وانغسلت، فنقول هذا غسل شرعي أو لغوي مع وجود النية والترتيب. يعني هل الغسل الشرعي من مقتضاه فعل المكلف أو لا؟ أو نقول أن هذا الماء النازل لا يختلف عن الماء الذي تفتح الصنبور ويصب؟ نعم. أو جالس تحت السماء تحت المطر وعمه الماء، عم بدنه، لغة يقال غسله المطر، غسله العرق، لكن هل يقال هذا شرعا؟ الفقهاء الشيخ ذكر أنه لو انغمس فما ثم خرج مرتبا صحيح الظهر، لكنه انغمس، ها؟ هذا غسل لغوي ما في إشكال، يعني غسله العرق غسله المطر ما في إشكال. هناك فعل من المكلف الانغماس، هنا فعل من المكلف هو الصمود للمطر، يعني مثل ما نصوا عليه في مسألة التيمم، من صمد إلى الريح ووصل التراب إلى وجهه وكفيه كذا. طيب من غسل الخف ما مسح، غسل مثل ما تغسل الرجل، كما لو غسل الرأس والمطلوب المسح، نعم، وتعدي بلا شك كالغسلة الرابعة والخامسة. هل نقول إن هذا هو المطلوب وزيادة، أو أن نقول هو خروج عن المطلوب؟ هذا شخص غسل رأسه وغسل خفيه غسل، هل نقول إن هذا المطلوب وزيادة، فالمطلوب مسقط للطلب والزيادة يحاسب عليها؟ وهل مثل هذا لمثل هذا أن يندرج في القدر الزائد على الواجب؟ مثلا قاعدة عندهم، القدر الزائد على الواجب إن كان متميزا بنفسه وإن كان له حكم، وإن كان غير متميز بنفسه له حكم. لو أن شخصا مسح شرعي ثم غسلهما انتهى الإشكال، لكن غسلهما وما مسح، والأصل المسح، وهذه الزيادة غير متميزة، الزيادة غير متميزة، حكم عند أهل العلم. وعاد في الأمور المتعدية، يعني يخرج قدر أكثر مما أوجب الله عليه في الأمور النافعة فيما ينفع زيادتها، عند أهل العلم ما في أشكال بل يثاب عليها. يعني كمن أخذ مثال الروضة، كمن أخرج دينارا عن 20، الواجب عليه نصف دينار، أخرج دينار كامل في زكاة 20 دينار، وأخرج صاعين في الفطر، أو أخرج صاعين أو أخرج أكثر، أو ذبح في العقيقة بدنه وما أشبه ذلك. ويأتي قول مالك رحمه الله في التضحية، أيهما أفضل، يضحي بكبش أو ببدنه أو بقرة؟ يعني هل الزيادة على القدر المطلوب شرعا يثاب عليها؟ مالك يقول الكبش أفضل،